إننا بحاجة ماسة إلى إصلاح قلوبنا، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المغريات وكثر فيه أهل الشر وأهل الفساد. هذا الزمان الذي ادلهمت فيه الخطوب وكثرت فيه الحوادث وكثر فيه التشويش على الحق، على الكتاب، على السنة، على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على أصحابه، على الدين القويم. إننا بحاجة ماسة إلى تزكية قلوبنا، إلى تزكية النفوس، حتى تزكو لله جل وعلا. نعم، نحن بحاجة ماسة إلى تزكية النفوس.